السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أعظم علاج لتقوية البدن والأعصاب، نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر الناس الذين يصابون بأمراض في البدن أو الأعصاب، أول حاجة بيعملوها يذهبوا إلى الأدوية التي تعالج البدن أو الأعصاب أو الأطعمة التي تساعد على ذلك العلاج. ولا شك أن ده سبب، لأن الطب ما جعله الله عز وجل إلا سببا للعلاج، لكن الشافي على الحقيقة هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى وجل جلاله. يبقى إذن أكثر الناس أول حاجة بيفكر فيها أروح لدكتور عشان أشوف المرض اللي عندي في البدن أو في الأعصاب عشان أعالجه بفضل الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا جانب من الأسباب، لكنهم غفلوا عن أعظم أسباب علاج البدن والأعصاب، وهي ثلاث أسباب. إيه هم؟ برضو نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. العلاج الأول حبيبي الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وبخاصة في جوف الليل الأخير. الله، طيب إيه جوف الليل الأخير ده إمتى؟ أو التلت الأخير من الليل بيكون إمتى؟ قيسوا كده الوقت ما بين العشاء والفجر، مثلا يطلع مثلا 9 ساعات، يبقى التلت الأخير من الليل هم آخر 3 ساعات. في أي وقت فيهم بقى نقوم نصلي ركعتين ونطول فيهم كده ونخشع لله سبحانه وتعالى ونستحضر عظمة الله ونكثر من الدعاء في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء ما شاء الله. والمولى عز وجل يقول واسجد واقترب، فما علينا إلا أن ندعو في ذلك الوقت المبارك في جوف الليل الأخير. أغلب الناس نايمة وحضراتكم بقى أيمين ما شاء الله واقفين بين يدي الله، يعني تنووا قيام الليل وفي نفس الوقت تكثروا من الدعاء. ويا حبذا بقى ما يبقاش الدعاء لنفسنا وبس، يكون لنا ولكل المسلمين والمسلمات في أقطار الأرض. فعندنا حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل. فلما حضرتك أو حضرتك تدعو بالشفاء لكل مرضى المسلمين، الملك يقول آمين ولك بمثل أو ولك بمثل، فيكون لنا أجر الشفاء لكل مرضى المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن نكثر من الدعاء في جوف الليل الأخير. ده رقم واحد. رقم اثنين ذكر المولى عز وجل، والمقصود هنا هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. السيدة فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها، زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت أحد العشرة المبشرين بالجنة. في يوم من الأيام قال لفاطمة، لقاها وهي بتعمل شغل البيت، إيديها يعني اتبرت من شغل الراحة إلى غير ذلك من أشغال البيت، فقال لها يا فاطمة سمعت أنه قد جاء عبيد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو عنده يعني بعض العبيد اللي اشتراهم أو اللي جوله، المهم فقال لها اطلب منه عبدا يأتينا أو أمة تأتينا تخدمك يعني تساعدك في البيت. فذهبت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأبى النبي، رفض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءهما في الليل، ولما دخل كان علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما كانوا يعني يذوب هيبتدوا يناموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني الاثنين لسه هيقوموا عشان يستقبلوا النبي عليه السلام، فقال على رسلكما زي ما انتوا نايمين. ثم قال ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، قولوا سبحان الله 33 مرة، واحمد الله عز وجل 33، قولوا الحمد لله 33 مرة، وكبر الله عز وجل 34، قولوا الله أكبر 34 كده تمام المئة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال فذلك خير لكما من خادم. يقول علي بن أبي طالب وهو بيكلم الصحابة بقى عن الواقعة الجميلة دي، قال فوالله ما تركت ذلك الذكر أبدا. قالوا له ولا في ليلة صفين؟ قال لهم ولا في ليلة صفين، يعني وإحنا صبحين يعني من بالليل كده صبحين الصبح نروح نقاتل، ما تركتش هذا الذكر أبدا. فكان عونا له على الجهاد وعلى أعباء الحياة، وكان عونا لفاطمة على أعمال البيت. فكانت هي نفسها تخبر أنها كانت تعمل بعد ذلك في البيت ولا تشعر بأي تعب أبدا. فده هدية لكل امرأة مسلمة، شغل البيت تعبها، وهدية لكل رجل أعماله وشغله بيتعبوه، إنه يقولوا الذكر ده قبل النوم يصبح الرجل نشيطا مقبلا على عمله ولا يشعر بأي تعب، وتصبح المرأة نشيطة وقوية في شغلها ولا تشعر بأي تعب، لأن هذا الذكر يكون سببا في تقوية البدن وأعصاب الجسم بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الذكر من أعظم أسباب تقوية الجسد والأعصاب ورفع قدرة الجسد على تحمل أعباء الحياة. بل أقول لكم بقى حتى كمان جميلة قوي ذكرها بعض الأطباء. بعض الأطباء حبيبي اللي هم ما شاء الله عندهم قدر من علم الطب وفي نفس الوقت عندهم قدر من علم الشريعة، بيقولوا إن من أعظم أسباب علاج القولون العصبي اللي محدش بدون مبالغة محدش لاقي له علاج لحد النهاردة، أنا ما رأيت مريض عنده قولون عصبي قال أنا خفيت منه أبدا. سبحان الله، يعني مرض عجيب جدا، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. أحد الأطباء أو مجموعة من الأطباء قالوا إن أفضل علاج للقولون العصبي تخيلوا إيه بقى؟ الإكثار من ذكر الله، لأن حتى اسمه القولون العصبي هو بيأتي بسبب الحالة النفسية. طبعا الناس في ظروف حالتهم النفسية في غاية السوء، ربنا يا رب يرفع البلاء والوباء عن كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. فبيقول لك بقى إيه؟ بيقول لك الإكثار من ذكر الله بيعطي الإنسان راحة نفسية وطمأنينة قلبية، فده بينعكس على القولون فيهدأ، فينتهي القولون العصبي من هذه المشاكل بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيلوا مين اللي قال كده؟ الله سبحانه وتعالى. قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خدوا بالكم الاطمئنان أعظم من السعادة. السعادة مؤقتة، ممكن أكون سعيد دلوقتي وأنا بكلم حضراتكم، ممكن بعد نص ساعة يجيني خبر يزعلني أو يحزنني، تمام؟ إنما الاطمئنان هو ركوز السعادة في القلب حتى لا تتأثر السعادة بأي شيء بالبلاء أو بالنعمة. يعني جه خبر حلو جه خبر وحش أنا راضي بقضاء الله، وهو ده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما شاء الله. يبقى أول حاجة اللي هو الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وبخاصة الدعاء في جوف الليل. تاني حاجة لعلاج أو تقوية البدن والأعصاب الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة حبيبي كثرة الاستغفار. كثرة الاستغفار من أعظم أسباب تقوية البدن والأعصاب من حاجتين. الحاجة الأولى إن الإنسان ممكن يكون عنده ذنوب أو معاصي، عياذا بالله، المعاصي دي من ضمن آثار المعاصي وهن البدن وتعب البدن، فإذا أكثر من الاستغفار تمام أصبحت الصحيفة بيضاء فلا ذنب عليه فيعود الجسد لحالته الطيبة. الحاجة الثانية إن الإنسان المذنب حالته النفسية بتبقى سيئة. خدوا بالكم، أو رب الكعبة، الإنسان لما بيذنب حالته النفسية بتبقى مش كويسة، بيبقى تعبان ومتضايق، فلما يتوب ويكثر من الاستغفار حالته النفسية بتتحسن، وده بيعود أثره على البدن وعلى أعصاب الجسم بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة بقى، ورد آية في كتاب الله سبحانه وتعالى من قول سيدنا هود عليه السلام لقومه قال ويا قوم استغفروا ربكم. خذوا بالكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، ركزوا معايا بقى، ويزدكم قوة إلى قوتكم. الله، يعني يصبح قوة الرجل برجلين وتصبح قوة المرأة بامرأتين. سبحانك يا ربي، ده نص الآية، ويزدكم قوة إلى قوتكم. ولذلك استدل بذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، قال فكثرة الاستغفار تكون عونا للرجل على الباءة وعلى الزواج وعلى قربه من زوجته بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يا حبيبي، أعظم علاج لتقوية البدن والأعصاب مع الأخذ بالأسباب أيضا بالأدوية والأطعمة إلى غير ذلك، أعظم أسباب لتقوية البدن أو لعلاج البدن والأعصاب، رقم واحد الدعاء والاستعانة بالله، رقم اثنين كثرة ذكر الله، رقم ثلاثة كثرة الاستغفار. أسأل الله عز وجل أن يشفيكم من كل داء ومن كل مرض، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.